بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور التي هي نقد موجه للوجودية، خامسا استحالة ممارسة الإنسان لوجودي بشكل مطلق كما تدعي الوجودية. وهذا ليس لمخالفتها للأديان، بل مخالفتها لكافة النظم والمدارس الفكرية والسياسية التي لا بد فيها من قيود وشروط. يعني استحالة تطبيق الوجودية بشكل مطلق، تقول أنا أفعل ما شاء، هذا مستحيل. يعني كافة المجتمعات سواء كانت يهودية، نصرانية، إسلامية، شيوعية إلى آخره، لها نظام، لها قيود. فيستحيل لإنسان يقول أنا أمارس وجودي بشكل مطلق وحريتي، لا، أنت مقيد. ولهذا هذا الإنسان أمره عجيب، طغيانه متناقض عن بما يدعيه من عقل وما يزعم أنه يحمله من فكر. فمثلا يقول أنا حر. طيب أنت تتحكم بنفسك؟ إذا كنت حر، هل يمكن أن تصنع لنفسك أن تستغني عن الأكل، عن الغذاء؟ إذا كنت حر، أو تجعل نفسك مستغني عن الشرب؟ أو عن الهوى والنفس؟ أو عن النوم؟ طيب أنت في داخلك أجهزة تشتغل، من يديرها؟ من يشغلها؟ هل هو أنت؟ يعني عندك المخ والأعصاب والدورة الدموية والأجهزة، القلب والرئة والمعدة والكبد والكلى والطحال والجهاز الهضمي والجهاز البولي. أنت مملكة ضخمة، هل أنت حر فيها؟ هل أنت تستطيع أن تغير من طبيعتك؟ أنت لا تستطيع أن تصنع شيئا. لو كنت كما تزعم لكنت فعلا أنت، ليس لك خالق وليس لك أحد ولا بعد ولا قبل، أنت كل شيء، إذن اصنع نفسك كما تشاء. لماذا أنت محكوم حكما قاطعا بهذه الأشياء التي خلقها رب العالمين؟ فإذا نقص عندك الغذاء لابد من الغذاء، لا تستطيع أن تقرر أنك تستغني عن الغذاء. وإذا ما أصيبت دورتك الدموية أو شرايينك أو خلاياك بشيء، فأنت ينبغي أنت أن تتحكم فيها، لكن الواقع يقول لك ليس كذلك. إضافة إلى علاقتك بالآخرين، صحيح أعطاك الله إرادة وقدرة، تذهب تجي، لكن ليست مطلقة. هل تستطيع أن تمارس حريتك 100% وتفعل ما تشاء؟ لا يمكن. فهذا يدلك على شيء، وهو أن هذه المذاهب الفلسفية الأساس فيها إيش؟ أنها مذاهب تمرد على الدين، لكن ليست عقلانية وليست أفكار لا مقنعة عقلا ولا مقنعة واقعا. بعض المفكرين، هذا نختم به نقد الوجودية، يزعم أن المذهب الوجودي مذهب مستقل، قد ينتمي إليه المؤمنون وقد ينتمي إليه الملحدون على حد سواء، يعني يقول لك المذهب الوجودي مذهب اختياري يختاره المؤمن ويختاره الملحد على حد سواء لا فرق. فيقال له: كلا، كل مؤسسي الوجودية خرجوا على الدين، كيركجورب في مبدأه الوجودي خرج على الدين، سارتر الذي ذكرناه خرج على الدين والعرف والأخلاق، ودعوا إلى إطلاق العنان للرغبات والشهوات وممارسة الحرية المطلقة. فالزعم بأن المذهب الوجودي هو اختيار مجرد إنساني قد يختاره المؤمن وقد يختاره، نقول كلا، نعم الملحد قد يختار المذهب الوجودي لكن المؤمن لا، لأن كلمة مؤمن تتعارض مع أسس الفلسفة الوجودية. مؤمن يعني له إله وخالق يخضع له، ينتسب إلى دين، فيه أوامر فيه نواهي، لكن للأسف الشديد الوجودية تحولت إلى فلسفة عبثية يأخذ بها بعض المفكرين والأدباء وينقلونها ويتبنون بعض مبادئها. ننتقل بعد هذا إلى الديمقراطية، وللديمقراطية قرينة للرأسمالية وقرينة للليبرالية، والديمقراطية هي أساس الاتجاه السياسي الغربي. يعني الرأسمالية مذهب اقتصادي غربي، الديمقراطية مذهب سياسي غربي، وكل من الرأسمالية والديمقراطية تخالف الشيوعية. ليش؟ لأنه كما قلنا الشيوعية ذات اتجاه سياسي مختلف عن الديمقراطية، وذات اتجاه اقتصادي مختلف عن الرأسمالية، ولهذا كانت هناك ثلاثة مبادئ سادت في الغرب، هي العلمانية والرأسمالية والديمقراطية. تكلمنا سابقا عن الرأسمالية، والآن نتكلم عن الديمقراطية، وسنتكلم إن شاء الله فيما بعد عن العلمانية. ما أسس الديمقراطية؟ أسس الفكر الديمقراطي، طبعا هذا المذهب نشأ في أوروبا، وقبل 3 قرون في القرن 17 الميلادي كان التأثير كتابات هوبر الذي يقول الناس ولدوا أحرارا فلم يستطيعوا حياة الفوضى فتعاقدوا كمجتمع على أن يكون هناك فرد يقوده. جاء بعده جون لوك طور نظرية هوبز وقال الأفراد لم يتنازلوا عن جميع حقوقه. ثم جاء بعد هؤلاء شخصية انتبهوا لاسمها، اسمها جان جاك روسو في القرن 18، وهو الذي أتى بنظرية العقد الاجتماعي. ونظرية العقد الاجتماعي هي أساس الديمقراطية. إيش المقصود به العقد الاجتماعي؟ نظرية العقد الاجتماعي هو يقول إنه الناس لا يمكن يعيشون فوضى، فاجتمع الناس فسووا عقدا اجتماعيا إنه يكون هناك لهم من يمثلهم ثم من يمثلون هؤلاء أو هذا الشعب يختارون من يقوده. يعني الناس هكذا في المنهج الديمقراطي الغربي تعاقدوا كشعب وكأفراد على أن يكون هناك من يمثله مثل البرلمان مثلا، ثم هذا البرلمان الذي يمثله يختار من يرأسه ويقوده، وسمي هذا بنظرية العقد الاجتماعي. طبعا هذا بعيد تماما عن منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأمة يرسل الله إليها رسولا يقودهم، مصطفى من الله يقودهم بالوحي من الله. ثم هذا الرسول إذا مات يأتي من ينوب عنه، لكن ينوب عنه بأي شيء؟ ينوب عنه بالحكم بما جاء به ذلك الرسول من شريعة. في المذهب الديمقراطي لا يوجد شيء ملزم، وإنما الناس تعاقدوا على أن يوجد هناك من يمثلهم ويحكمهم ويضع النظام. طيب نتابع. إذن صارت الديمقراطية على مبدأ العقد الاجتماعي الذي جاء به جان جاك روسو تعني حكم الشعب، وتقوم على مبدأ ما يسمونه بسيادة الأمة، السيادة للأمة، وعلى مبدأ سيادة القانون، وثالثا على مبدأ الحقوق والحريات العامة. هذه هي أسس الديمقراطية. وكما لا يخفى عليكم نشأت أوروبا والبلاد الأوروبية وكثير من البلاد على نظام الديمقراطية. ليس هناك دين يحكمهم لأنهم خرجوا على الكنيسة وعلى البابوية وفصلوا الدين عن الدولة، ثم إنهم تعاقدوا على أن يكون هناك من يمثلهم، أي الشعب رضي بأن يختار من يمثله، فصار هؤلاء الذين يمثلون الشعب هم الذين يشرعون ويضعون الأحكام والممنوع والمسموح وشكل نظام الدولة إلى آخره. فصارت السيادة لهذا البرلمان يحلل يحرم ما يجتمعون عليه ويتفقون عليه بطريقة معينة أو بأغلبية معينة، يكون هو القرار النافذ والحكم النافذ والدين الذي يجب أن يدين به الجميع. وعلى إثر ذلك نشأت في البلاد الأوروبية البرلمانات على تنوع في طريقة الاختيار وفي طريقة الحكم وفي طريقة اختيار رئيس الدولة إلى آخره، وصارت لها نظم مختلف. لكن هي تزعم أنها تقوم على المبدأ الديمقراطي الذي هو الشعب هو الذي يختار. فأحيانا الشعب هو الذي يختار رئيسه مباشرة، وأحيانا الشعب يختار من يمثله في هذا البرلمان، ثم البرلمان هو الذي يختار الرئيس. وصارت هذه الدول لها عدة أشكال، يعني الديمقراطية لها عدة أشكال. فالديمقراطية الأمريكية شكل، والبريطانية شكل، والفرنسية شكل، وهكذا بقية الدول. ثم تحول المبدأ الديمقراطي بارتباطه بالرأسمالية والليبرالية والعلمانية إلى مبدأ يدعى إليه في جميع أنحاء العالم في مقابل الحكم الدكتاتوري الشيوعي. فهذا دكتاتوري شيوعي حزب واحد، وهذا ديمقراطي. فهل المنهج الديمقراطي، قبل أن نتكلم عن تقويمه شرعيا من ناحية الحكم والحاكمية ولمن السيادة ومن المشرع، هذه قضية أساسية في الفارق بين الإسلام وبين هذه المبادئ الأرضية، لكن هل وجه نقد تفصيلي لهذه الديمقراطية الغربية؟ نقول نعم. أولا، تقوم على نظرية العقد الاجتماعي، فهل يمكن تطبيقها بشكل صحيح؟ يقول البعض من المفكرين الغربيين إنها خيالية بعيدة عن الواقع، فهل يمكن للشعب فردا فردا أن يحكم؟ يقول لك الواقع لا. تقولون حكم الشعب، هل الشعب فردا فردا يحكم؟ الجواب لا. فقولك حكم الشعب هذا كلام فاضي، كلام غير صحيح، كلام خيالي. إنما الذي يحكم ما هو؟ أفراد اختارهم الشعب. فهؤلاء الأفراد الذين اختارهم الشعب هل يمثلون الشعب 100% أو يحكمون بآرائهم وأهوائهم؟ الجواب يحكمون بآرائهم وأهوائهم. إذن السيادة للأفراد الشعب أو السيادة لهوى هؤلاء؟ ولهذا كما تلاحظون أحيانا مجموعة من الشعب يختارون هذا الذي يمثلهم، ثم إذا اختاروه صار هذا الذي يمثلهم، يمثل الناس ولا يمثل أهواءه؟ الجواب هذا غلبة الهوى، غلبة الإنسان الهوى. اثنين، لم تمنع الديمقراطية الاستبداد بشكل غير مباشر، فهي دول تمارس الديمقراطية لكن نتائج انتخاباتها محسومة لأحزاب ولأشخاص. نعم هو ظاهرا أنه هذا هو الشعب، لكن النتائج محزومة لمن؟ للحزب الفلاني الذي يقوده التاجر الفلاني والشخصية الفلانية. يعني شكلا هل الشعب بكل حرية وتؤدى وعفوية اختار، وهذا الذي اختاره هو الذي اختار؟ قال لك لا، في الحقيقة في النهاية هناك قوى في المجتمعات الرأسمالية هي التي تحكم، والشعب يكدح، والشعب يعطى صورة من صور أنه يختار، لكن هو لا يختار الاختيار الحقيقي. نعم قد يكون هذا البرلمان فيه 100 شخص، يمكن يأتي 1، 2، 3 من عامة الناس بقدراته بأساليبه بكذا بكذا استطاع أنه إيش يصل، لكن البقية الذين سيكون بيدهم الترجيح والاختيار لا، وراءهم قوى هي التي أوصلتهم. وأنا لا أتحدث عن دول العالم الثالث، أتحدث عن الدول الغربية الكبرى الديمقراطية التي يقدسها بعض الناس وللأسف الشديد. أعظم نقد وجه للديمقراطية أنها تنتهي إلى ما تنتهي إليه الشيوعية لكن بالمقلوب. الشيوعية تبدأ بالثورة والاستبداد الكامل، والديمقراطية تبدأ بالاختيار من الشعب، لكن الذين يملكون يمثلون الشعب هم الذين يملكون المال والدعاية والإعلام، ومن ثم فغالبية الشعب من الفقراء ليس لهم قيمة ولا نفوذ. أليس هذا واقعا؟ هذا هو الواقع. فيعود الاستبداد والتحكم إلى هذه الفئات الخاصة. ثم نقول البشر لا يمكن أن يكون لهم السيادة على البشر، هذه طبيعة النفس البشرية. ثم نقول المشروعية، الحكم حق لله أو حق للبشر؟ هل يعبد الله أو يعبد البشر؟ وهذا هو أساس نقد الديمقراطية، المشروعية لمن؟ هل هي لبرلمان أو لغيره؟ لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.